بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجماهيرية الليبية، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول علي جاب الله الريشي. أخونا يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: منذ ولادتي حتى سن 15 لم أؤدي فرض الصلاة، ولكن الآن فإني مواظب على الصلاة منذ 70 سنة، وقد قضيت عن المدة التي فاتتني، غير أن سادتنا العلماء قالوا إن ذلك لا ينفع. أرشدوني أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالحمد لله الذي من عليك بالاستقامة حتى أكملت هذه المدة الطويلة وأنت تحافظ على الصلاة. أما ما تركته من الصلوات قبل إكمال 15 سنة فهذا فيه تفصيل. فإن كنت قد بلغت الحلم بإكمال 15 سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو الشعرة، أو بإنزال المني عن احتلام أو تفكير أو نظر ونحو ذلك، فأنت بهذا قد بلغت الحلم. والذي تركته من الصلوات بعد ذلك معفو عنه إذا كنت قد تبت إلى الله من ذلك وندمت، فالتوبة تجب ما قبلها. فإذا كنت تبت إلى الله وندمت على ما قصرت فيه من ترك الصلاة وعزمت أن لا تعود ثم استمرت في ذلك كما ذكرت، فالحمد لله، وكل ما تركته من ذلك قد محيا عنك بالتوبة، فالتوبة تجب ما قبلها، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يهدي ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبله، يعني تمحو ما كان قبله. والذي قال لك من العلماء أن التوبة لا تنفع، هذا كلام باطل غلط، وليس هذا من العلماء. فالتوبة يمحو الله بها كفر، ويمحو الله بها جميع الذنوب. أما إن كنت لم تبلغ بأن تبت إلى الله واستقمت على الصلاة قبل كمال 15 سنة، ولم يكن سبق منك إنزال ولا إنبات قبل 15 سنة، فأنت في حكم الأطفال، وليس عليك صلاة واجبة، لأن الصلاة إنما تجب بالبلوغ، بلوغ الحلم. فإذا كنت لم تبلغ حين تركت الصلوات فليس عليك شيء، لأنك غير مكلف بها تكليف الوجوب. وإن كنت مأمورا بها وعلى وليك أن يأمرك بها ويضربك إذا تركتها، لكنها لا تجب عليك وجوب المكلفين، لا، وإنما يشرع لك فعلها والمحافظة عليها، ويجب عليك أن تعتاد ذلك وعلى وليك أن يحاسبك عن ذلك. لكن لو تركت منها شيء قبل البلوغ فلا شيء عليك، لا قضاء ولا توبة، لأنك حينئذ لست من أهل التكليف، إنما التكليف بعد بلوغ الحلم. فاحمد الله على ما من به عليك من التوبة، واطمئن واعلم أنك بحمد الله على خير، وأن توبتك عما تركته من الصلوات قبل 15 سنة سواء كنت قد بلغت أو لم تبلغ فهو معفو عنه وممحي عنك بالتوبة. التوبة يمحو الله بها ما قبلها من الذنوب. كما قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فنسأل الله يمن علينا وعليك وعلى جميع المسلمين بتوبة النصوح، ويتقبل منا ومنكم من كل مسلم. نعم، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: لي 4 بنات و3 أولاد، أولادي الكبار بنيت لكل منهم منزلا خاصا به، وابني الصغير لم أستطع أن أبني له منزلا، وعندي منزل قديم سبق وأمنحته لجوزتي وبناتها 4 في وصية رسمية، فهل للابن الأصغر حق شرعي في المنزل مع أمه وأخواته أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الواجب عليك يا أخي التعديل بين أولادك الذكور والإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فإذا كنت حين بنيت لأبنائك الكبار المنازل قد وجد لك الولد الصغير والبنات، وجب عليك التعديل. أما إن كنت بنيت لهم وأعطيتهم قبل وجود البنات وقبل وجود الابن الصغير فلا شيء عليك، لأنك ما عندك أولاد ذاك الوقت غيرهم. أما إن كان إعطاؤك لهم المنازل بعد وجود الابن الصغير وبعد وجود البنات فالواجب التعديل، فإما أن تعطيهم مثل إخوانهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإما أن ترجع في المنازل التي أعطيتها إخوانهم وتجعلها للجميع بين الجميع، أو لنفسك وتبقى إرثا لهم بعدك. وأما أن تخص أولئك بالمنازل أو البنات هذا لا يجوز، بل عليك أن تعدل. وإذا أعطيت الأم وهي الزوجة شيئا من مالك في صحتك فلا بأس تخصها بشيء، لا بأس أن تخصها بشيء. وأما الأولاد ذكورهم وإناثهم فلا بد من التعديل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين في الأراضي وفي النقود وفي غير ذلك. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وليس لك أن توصي للزوجة ولا للبنات ولا غيرهم من الورثة وصية، لأن الورثة ليس لهم وصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية لوارث. ولكن لا مانع أن تعطي الزوجة في صحتك شيئا من مالك في مقابل خدمتها ومعاشرتها الطيبة، وإذا كان لك زوجة أخرى تعطيها مثلها. وأما البنات وإخوتهم فلا بد من التعديل بينهم في المنازل وغيرها إلا إذا سمحوا، إذا سمحت البنات عن إخوانهم قال: ما نرى في شيء وأنت مسامح، فلا بأس. وهكذا الابن الصغير إذا بلغ الحلم وسمح، فكان رشيدا وسمح قال: أنا سامح عن إخواني ولا رجوم التعديل، فلا بأس، الحق لهم. فإذا سمحوا سقط الوجوب الذي عليه. أما إذ لم يسمحوا أو سمحوا سماحا خافوا منك، ما هو سماحة عن رضا طيب نفس، لكن لأنك توعدهم أو يخشون من أمر يضرهم منك، فالسماح الذي ليس له سند واضح بل حصل عن خشية وخوف لا يعتبر. لابد يكون سماح واضح من دون خوف منك ولا وعيد منك، بل عن طيب نفس من أنفسهم، فلا بأس بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية مدينة الموصل إعدادية الدراسات الإسلامية، وباعث الرسالة أخ لنا من هناك يقول: مشعل عبد الله العلي. أخونا يسأل 3 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز التمسك بمذهب واحد من المذاهب 4 في أمور الفقه وغيرها؟ لا مانع من الانتساب إلى مذهب من المذاهب 4: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، لكن لا يجوز التمسك به في كل شيء سواء أصاب أو أخطأ، لا، بل يسأل طالب العلم وينظر إن كان عنده بصيرة، فإذا وجد مسألة الحق فيها خلاف المذهب أخذ بالحق، لأن ما من مذهب إلا وفي مسائل مرجوحة. فإذا كان الحنبلي أخذ بمذهب المالكي أو الشافعي أو الحنفي في مسألة رأى أن الحق معهم وأن الدليل معهم هذا هو الواجب عليه، وهكذا المالكي وهكذا الشافعي وهكذا الحنفي. المقصود لا مانع من الانتساب إلى المذاهب، لكن من دون تعصب ومن دون يمود على المرجوح. إذا عرفت الراجح، إذا كنت طالب أن تفهم فعليك أن تأخذ بالأرجح بما يقتضيه الدليل، ولو خالف مذهبك الذي انتسبت إليه ونشأت عليه. وعليك أن تنظر في مسائل الخلاف بالأدلة، فما قام عليه الدليل وعرفت أنه أرجح أخذت به، وإلا سألت أهل العلم عما أشكل عليه، سألت من تطمئن إليهم من أهل العلم في علمهم وفضلهم وورعهم واستقامتهم حتى يوضحوا لك ما هو الأرجح في مسائل الخلاف. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يشمل الفقه والعقيدة وكل شيء. نعم نعم، بارك الله، يشمل الجميع، يشمل ولكن في العقيدة أشد وأكد. أيوة. السؤال الثاني لأخينا يقول: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ علما أني سمعت رجلا يقول في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، أن جبريل عليه السلام لا يستطيع الوصول إلى هذا المكان، إنما هو الله سبحانه، أرشدوني جزاكم الله خيرا. الصواب أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة الإسراء والمعراج، وإنما رأى جبرائيل، هذا هو الصواب، كما قال الله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذا جبرائيل عليه الصلاة والسلام، نغمره يعني ذو قوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا يعني جبرائيل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يعني من محمد عليه الصلاة والسلام، فأوحى إلى عبدي يعني أوحى جبرائيل إلى عبده إلى عبد الله، الضمير يعود على الله المعروف من السياق، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كان له فؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. كل هذا في جبرائيل، هذا هو الصواب، المقام كله في جبرائيل لا في الله عز وجل، هذا هو الحق. وقد وقع في رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بعض الأغلط، وذكر ما يدل على أنه هو الله سبحانه وتعالى، ولكن أهل الحق من أئمة الحديث غلطوا شريكا في ذلك. فالصواب أن الآية في جبرائيل، وأنه هو الذي رآه محمد عليه الصلاة والسلام ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذا هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وكان رآه مرتين في صورته التي خلقه الله عليها، رآه في فوق ورآه عند سدرة، وله 600 جناح كل جناح منها مد البصر، هذه من آيات الله العظيمة سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت نورا. وفي اللفظ الآخر قال: نور أنا أرى. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لم ير ربه، وإنما رأى نورا. وسئلت عائشة عن ذلك فأفادت أنه لم ير ربه. وثلاث قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني في الدنيا. أما في الآخرة فيراه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يرونه يوم القيامة، ويرونه في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. هذا بإجماع السنة والجماعة أن المؤمنين يرونه يوم القيامة في عرصات القيامة، ويراه المؤمنون أيضا في الجنة كما تواترت به الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال للصحابة: هل تضارون في رؤية الشمس صحبة لسيدنا سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضار في رؤية القمر ليلة البدر لسيدنا سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم كذلك، يعني ترونه كما ترون هذه الشمس وهذا القمر، يعني رؤية الحقيقة. فهذا واضح في إثبات الرؤية، وأن المؤمن يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة وفي دار الكرامة، كما ترى الشمس وكما يرى القمر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا بالمرئي، ليس تشبيه المرئي بالمرئي، ربنا لا شبيه له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية في وضوحها وأنها يقين كرؤية الشمس والقمر، يعني رؤية يعني أنها رؤية واضحة ثابتة يقينية لا شبهة فيها. أما المرئي سبحانه فليس له شبيه ولا نظير جل وعلا، وهذا هو قول أهل الحق وأهل السنة والجماعة. وقد ثبت هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي ومن أحاديث أخرى كثيرة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إثبات رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، يراه المؤمنون ويراه المؤمنون أيضا في الجنة، أما الكفار فإنهم محجوبون عن الله عز وجل كما أخبر بهذا سبحانه في قوله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم محجوبون عن رؤية الله عز وجل لا يرونه، أما أهل الإيمان فيرونه، وهذا معنى قوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة يعني من البهى والحسن، ناظرة من النظارة وهي البهى والحسن والجمال، إلى ربها ناظرة إليه سبحانه، تنظر إليه سبحانه وتعالى كما يشاء فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى، وكما قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، المعنى للذين أحسنوا في الدنيا الحسنى في الآخرة وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يعتقد ذلك وأن يؤمن بذلك وأن يبرأ إلى الله من طريقة أهل البدع الذين أنكروا الرؤية ونفوها كالجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم، هذا القول من أبطل الباطل وأضل الضلال وجحد لما بينه الله في كتابه وما بينه رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله ألا يحجبنا من رؤيته وأن يوفقنا وجميع إخوان المؤمنين لرؤيته سبحانه وتعالى والتنعم بذلك في القيامة وفي دار الكرامة يا الله.